يقول حبيبتي تحفة من النوع الفريد، حبيبتي تحفة من النوع الفريد، لجيت بمدحها أخاف أذمها، لأن المدي يحبها ينقص ما يزيد، ولأنها خيال وطايش وما همها متمردة، وبعقل هارون الرشيد وفزين ما عذرة توقف يمها، لو قستها مثلا على الجيل الجديد تحط حليمة بلند في كمها. لو قستها مثلا على الجيل الجديد تحط حليمة بولند في كمها، من غيها السادات سواد العبيد تحر وتبرك عند ركبة عمها، ومن غيها لا من تثنت كل حيد وده يصير إنسان لجلي لمها، ومن غيها لا من تثنت كل حيد وده يصير إنسان لجلي لمها، ومن غيها حتى الدهن عود العتيد يسيل في يدها عشان يشمها، ومن غيها لا من خذت نفس جديد تهاوشت الأنفاس على فمها، ومن غيها لا من خذت نفس جديد تهاوشت الأنفاس على فمها، لبيها أم الفكر وأم القصيد، لبيها من ضحكها لا غمها، اللي بقوله جعلها الحظ السعيد والله يخليها لبوها وامها. صح لسانك.